تفسير الآية 3 من سورة إبراهيم. يقول تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. أي هذا بيان لبعض الصفات السيئة المهلكة المتعسة في الدارين للكافرين ولمن يتشبه بهم، والتي على المسلمين أن يتجنبوها تماما ليسعدوا فيهما ولا يتعسوا مثلهم. أي من صفات هؤلاء الكافرين والمتشبهين بهم القبيحة أنهم هم الذين يحبون، والسين والتاء للمبالغة في الحب وللتأكيد عليه، أي يفضلون ويقدمون ويختارون ويريدون فقط متع الحياة الدنيا الزائلة دون ارتباط بالآخرة الخالدة النعيم الذي لا يقارن ولا يوصف، والتي هي حتما أعظم خيرا وأبقى، أي أدوم وأخلد ولا تنتهي ولا تفني ولا تفنى، فهم لا يريدونها ولا يعملون لها لأنهم يكذبون وجودها أصلا. إنهم لم يحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا كما يريد ربهم الكريم الرحيم والإسلام من الناس، بل قد استمتعوا بمتع الحياة الدنيا على أي صورة، سواء أكانت ضارة أم نافعة، شرا أم خيرا، واختاروا معاصيها أي شرورها ومفاسدها وأضرارها، وفضلوها على طاعاتها أي على خيرها ونفعها وصلاحها، والتي تقربهم للآخرة لأنهم يكذبونها. قوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي ولم يكتفوا بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، بل وأيضا يمنعون أنفسهم وغيرهم من الناس عن طريق الله واتباعه والسير فيه، أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. يمنعونهم قدر استطاعتهم بكل الوسائل الممكنة، سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة، أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا. قوله تعالى: ويبغونها عوجا، أي وكذلك يريدون لها اعوجاجا، أي يريدون جعل سبيل الله أي شريعته أي شريعته وهي الإسلام معوجة منحرفة عن الحق والخير بمحاولات يائسة بتحريفها وتكذيب ما فيها حتى لا يتبعها أحد، ولن يحدث ذلك أبدا، لأنه تعالى وعد ووعده لا يخلف مطلقا بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك يريدون للحياة الدنيا كلها الاعوجاج والانحراف والفساد، وأيضا لن يستطيعوا حينما يتمسك ويعمل المسلمون بكل أخلاق إسلامهم. قوله تعالى: أولئك في ضلال بعيد، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة السابقة حتما في ضياع كبير شديد بسبب سوء أفعالهم، حيث هم بعيدون كل البعد عن الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، والذي هو طريق الله،